بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الدليل العقلي فلوجهين. الأول، وعليكم السلام، الأول أنها دافعة للخوف أرسل. تقدم بالأمس أن الخوف في النفس فطرة بشرية لكل عاقل، فهي كمال في النفس وليست بمنقصة، والنقص إنما هو ضعف النفس للجبن، فالجبن من الصفات التي تكون ضعفا وتكون رذيلة للنفس، لأن الخوف هو النظر إلى الحقائق والأمور بجانب من العقل ليحتاط العاقل عن الوقوع في المهالك. ما دام هناك مخلط من الوقوع في المهالك، يجب على كل عاقل أن يدفع الخطر عن نفسه وأن يبتعد عن المهالك، إلا إذا كانت تلك المهالك والأخطار هي سعادة النفس كالشهادة وما شاكل هذه الأمور. فلذا وصف الكتاب المجيد أنبياءه بالخوف وخرج منها خائفا يترصد. مسألة الخوف حاصلة لكل عاقل، لكل إنسان لمس الحياة وأحس بالمسؤولية وأحس بأنه لا بد وأن يشق طريقه بدراية وعقل وثبات. فكل إنسان في دار الدنيا يحس أن الدنيا محل جولان العقول ومحل النزاعات والصراع. هناك صراع بين الموحدين والمنكرين للتوحيد، هناك صراع في مسألة الصفات الإلهية، هناك صراع في كثير من الأمور كالقضاء والقدر والجبر والتصوير، هناك صراع في النبوات، هناك صراع في الإمامة، هناك صراع في كثير من الأمور. هذا يتكلم بجانب رأسمالي، وهذا يتكلم بجانب اشتراكي شيوعي إلحادي، وذاك يتكلم بجانب، وهذا يتكلم بجانب. لو بحثنا عن المعتقدات الدينية على وجه الأرض لوجدناها تتجاوز المئات بل الآلاف، حتى يصل الانحطاط البشري إلى عبادة النجوم، إلى عبادة الحيوانات، إلى عبادة أمور لا يتصورها عاقل. فالإنسان الذي يأتي إلى دار الدنيا ويجد ويشاهد أن دار الدنيا هي محل صراع عقائدي عقلائي بين العقلاء، لا يجوز له أن يقول إن هذه الأمور لا تعنيني ولا ترتبط بي، لأن مثل هذه الكلمات وهي عدم الإحساس بأنه إنسان لا بد له من طريق معين، لا بد من سير على هدى العقل، على هدى الصراط المستقيم الصحيح. فكل إنسان يحس بالمسؤولية ويكون لديه عقل يجد نفسه قد وقع في دار هي محل صراع، لا بد وأن يتخلص من هذا الصراع بشق طريق معين مستقيم سليم. ولا يمكن إلا بإعمال العقل، لكي يتوصل العقل بالدليل والبرهان حتى يتمكن أن يرى الطريق الصحيح السليم، وأن يبتعد عن الطرق الظلمانية البعيدة عن الهدي وعن الصراط المستقيم. من أجل هذا لا بد وأن يعرف التوحيد، لا بد وأن يعرف النبوات، لا بد وأن يعرف جميع الأصول العقائدية ليخرج عن الريب والشك ويخرج عن مراحل الظن، ويخرج عن ما هو فيه من الترديد، ما هو فيه من الظن الدنيوي، ولا يكون ذلك إلا بنفس مطمئنة وصلت إلى مرتبة اليقين. فلا ينتهي الخوف من الوجود الإنساني إلا بيقين يوجب القرار للنفس، تطمئن النفس به اطمئنانا تاما حتى تكون مستقرة مطمئنة، وهي النفس المطمئنة التي مدحها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. فالاطمئنان يذهب الخوف إلا بمن؟ إلا بأدلة قطعية جزمية تخرج الإنسان من الشك والظن والوهم وما شاكل هذه المراتب العلمية حتى يصل إلى مرحلة القطع واليقين. وقلنا فيما تقدم إن لليقين مراتب، فإذا مراتب الإطمئنان للنفوس تختلف باختلاف حلو درجات النفس في مراتب اليقين. قال إنها، أي أن هذه المعارف وهي أصول الدين دافعة للخوف. أي خوف؟ الحاصل للإنسان من الاختلاف، يعني من اختلاف الآراء الموجودة فيما بين أبناء البشر، يختلفون في مسائلهم العقائدية، يختلفون في مسائل التوحيد والنبوات وما شاكلها من الأمور. فلا بد وأن يخرج الإنسان العاقل بدليل قاطع حتى يتمكن أن يتخلص من الخوف. ودفع الخوف فإذا كانت النفس كلمة الخوف وتشعر بالخوف من هذه الاختلافات العقائدية، وجب عليها أن تدفع الخوف، ودفع الخوف واجب لأن الخوف ألم نفساني. وكل إنسان يجد من فطرته أنه يجب عليه أن يتخلص من آلامه النفسانية مهما أمكن، لأنه أي الخوف ألم نفساني يمكن دفعه. كيف يدفع؟ يدفع باليقين، يدفع بقرارة النفس حينما تصل إلى مراتب اليقين فتستقر وتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيحكم العقل بوجوب دفعه أي الخوف. فإذا كان الخوف يوجب الألم ويرى الإنسان أن يدفع هذا الخوف ليتخلص من الألم، فإذا فأتفريعية. فيحكم العقل بوجوب دفعه أي دفع الخوف، فيجد دفعه بهذه المعارف وهي أصول الدين دفعا بالقطع واليقين والجزم. هذا هو الدليل الأول العقلي على وجوب معرفة أصول الدين. الدليل الثاني، كل إنسان بفطرته يلمس على أنه قد أعطي عقل، وأعطي الكثير من المواهب. فكل إنسان إذا دقق النظر سيجد عالم الإنسان مجموعة من الأمور الحسنة من القضايا الهندسية الجميلة التي حيكت وجعلت في هذا العالم، ولو دقق النظر فيها لوجدها مترابطة يخدم بعضها بعضا، كل شيء في هذا العالم بنحو مترابط يسير إلى الكمال. فيجد الإنسان المتأمل أن كل شيء هو نعمة من نعم الله سبحانه، هو نعمة من النعم الموجودة في هذه الدنيا. العين نعمة، والرجل نعمة، والسمع نعمة، وهكذا الكثير من النعم الموجودة المحسوسة الظاهرية أو الباطنية التي تحتاج إلى إعمال العقل للوصول إليها. وكل إنسان بفطرة العقل هو حاسم على أنه لو أنعم عليه شخص يوما ما بتقديم كأس ماء لوجب عليه أن يبادل الإحسان بالإحسان، وأن يشكر المنعم. فعلى كل إنسان أن يبحث ليعرف من هو هذا المنعم حتى يشكر من أنعم عليه بهذه النعم المتواصلات المترابطات. وإذا كان شكر المنعم واجب فإذا يجب أن نعرف المنعم، وإذا كان يجب علينا وإذا كان يجب علينا وإذا كان يجب علينا أن نعرف المنعم، لا يجوز أن نشكر منعما وأن نسعى للوصول إلى شكر منعم لا نعرفه ونجهله بصفاته وبذاته. فلا بد وأن يعرف معرفة في مرتبة الذات، وأن يعرف مرتبة معرفة بما تناسب الصفات، حتى يكون الشكر متناسبا مع المشكور. الثاني أن شكر المنعم واجب بحكم العقل، أن شكر المنعم واجب بحكم العقل، وهو مما اتفقت عليه آراء العقلاء. ولا يتم أداء شكر المنعم ولا يتم أداء شكر المنعم إلا بالمعرفة. فلا بد من معرفة المنعم حتى يشكر المنعم بما يناسبه من الشكر. إلا بالمعرفة للمنعم وصفاته، إما أنه أي شكر المنعم واجب، كأن قائلا يقول لما يكون شكر المنعم واجبا، قال إما أنه أي شكر المنعم واجب فالاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه أي بترك شكر المنعم. يقول إضافة على حكم العقل بوجوب شكر المنعم، نرى في طرفه السلبي أيضا أن من ترك شكر المنعم يذمه العقلاء كافة ويعتبرونه ما قام بوظيفته وبما هو من شأن إنسانيته. وأما أنه أي شكر المنعم لا يتم إلا بالمعرفة. يقول ويقينا لا يمكن أن يشكر الإنسان المنعم إلا من بعد ما يعرف المنعم، ولا تحصل المعرفة إلا بالدليل والبرهان، إلا بدليل وبرهان من قاطع نتمكن أن نعرف المنعم به حتى نشكره بما يناسبه. وأما أنه لا يتم أي شكر المنعم إلا بالمعرفة التامة بالدليل والبرهان، فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور. كل شكر يجب أن يكون متناسبا مع حال المشكور. من أنعم عليك بدرهم يناسبه شكر، يختلف عن من أنعم عليك بإخراجك من مأزق ومشكلة كانت تؤدي بك إلى الموت. لا يمكن أن تشكر الشخصين بمرتبة وبشكر واحد، فالشكر إذن يجب أن يكون متناسبا مع النعم، مع الإنعام، مع العطاء. إلا فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور. فهو أي الشكر مسبوق بمن؟ بمعرفته، أي بمعرفة المنعم، لا بد أن أعرف المنعم أولا حتى أتقدم إليه بشكر يناسبه، وإلا لم يكن شكرا. وإلا فرب كلمة بدلا من أن تكون شكرا تكون سببا للغضب. لو أردت أن تتقدم بشكر ملك وحاكم بكلمات لا تناسب ذلك الحاكم لذمك الحاكم وذمك الناس، بأن اللهجة والكلامات مع سلطان وحاكم يجب أن تكون بهذه الكيفية من الأدب والخصوصيات والتكريم فضلا عن الحق سبحانه وتعالى. وإلا لم يكن شكرا والباري تعالى منعم. ومن بعدنا عرفنا أن هناك منعم وأن هناك كذا، من بعد الفحص نصل إلى مرتبة أن نعرف أنه لا منعم ولا جواد ولا دائم فيض إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا يجب علينا أن نعرف الله معرفة حتى نتقدم إليه بشكر يناسب ساحته تعالى. والباري تعالى منعم فيجب شكره. هاي صغرانة موسيقى شكر المنعم واجب هي الكبرى، والباري منعم فيجب شكره. هذه الصغرى كأنه هكذا قال: الباري منعم وكل منعم يجب شكره، فالباري يجب شكره، والباري تعالى منعم فيجب شكره، فيجب معرفته. يؤثره، لماذا تجب المعرفة؟ لأن الشكر يجب أن يكون بما يناسب المشكور، فلا بد من معرفة المشكور والمنعم حتى تتقدم إليه بما يناسبه من الشكر. ولما كان التكليف للبشر واجبا في الحكمة، كل إنسان إذا رجع إلى عقله فبحكمة العقل يجد أنه لا بد من رسول نتمكن بواسطته من معرفة الخير والابتعاد عن الشر، لأن النفوس البشرية طافرة من التمكن إلى الوصول إلى مرتبة تكشف لنا المصالح والمفاسد، لنقدم على المصالح ونبتعد عن المفاسد. فإذا كان لا بد من قانون على وجه الأرض يضمن لنا السعادة في الدارين، في دار الدنيا وهي المعبر والطريق، وفي دار الأبدية والخلود، وعرفنا على أن البشر قاصر من معرفة هكذا قانون وهو قانون يحفظ لنا جميع المصالح ويبعدنا عن جميع المفاسد، نعرف بحكم العقل أيضا أنه لا بد من حكم، أي لا بد من تكليف وقانون لطفا من الله سبحانه وتعالى بحال العباد حتى يتمكنوا من السير سيرا تكامليا إلى القمم العليا. فلا بد إذن لقصورنا في مرتبة معرفة الحقائق والمصالح والمفاسد من مشرع يبين لنا حقائق الأمور. فلذا القول بالواسطة التشريعية للبشرية بواسطة الأنبياء من ضروريات العقل. إن كانت هناك كلمة في الواسطة التكوينية، وقلنا الواسطة التكوينية بمعنى ما ثبت لعيسى عليه السلام ولآصف ابن بلقيا ولأفريس من الجن بنحو الأولوية، يجب أن تكون الواسطة التكوينية بهذا المعنى لمن كانه علم بنفس الكتاب، ولمن كانت له معارف لدنية من الحق سبحانه وتعالى. فالواسطة التكوينية بهذا المعنى من ضروريات الدين التي لا نتردد فيها. إن كانت هناك كلمات في الواسطة التكوينية بما تقدم بيانه في المسائل والمراتب المتقدمة. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي لقصور الإنسان بعقله للتوصل إلى معرفة المصالح والمفاسد، لا بد من واسطة تشريعية وهم الأنبياء ليوصلوا البشر إلى ما فيه الخير ويبعدوه عما فيه الشر. بل واجبا في الحكمة كما سيأتي رسلنا العبارة تتبوها لقصور الإنسان بعقله عن التوصل إلى معرفة الحقائق بما في العالم من المصالح والمفاسد، فلا بد من واسطة تشريعية وهم الأنبياء للأخذ بيد الخلائق إلى قمم الكمال، فهم الواسطة لإيصال البشر والجن والملائكة، فهم الواسطة لإيصال البشر والجن والملائكة لقمم الكمال. أنبياء الله سبحانه وتعالى كما هم الواسطة لإيصال البشر إلى الحقائق، هم واسطة أيضا، أي هم أنبياء أيضا لإيصال الجن، ولذا لا أنبياء للجن إلا أنبياء البشر، بل وهم بل وهم الواسطة لإيصال الملائكة للقمم العليا. ولذا آدم عليه السلام علم الملائكة الأسماء كلها، والرسول الأعظم في ليلة المعراج تشرفت به سكان السماوات لكي يخرجوا من مرتبة علمية وقربية إلى مرتبة ومراتب جديدة، وهكذا سيكون قائدا ومعلما ومرشدا بكل مراتب عالم الإنسان للأخذ بيد العوالم جميعا إلى قمم الكمال، فهو الإمام، فهو الرسول الأعظم. فالرسول الأعظم هو الإمام للجن والإنس والملائكة، بل وهو الإمام لجميع الأنبياء. فحتى إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء المتقدمين وأكابر الأنبياء لا بد لهم من واسطة، وهو الرسول الأعظم للوصول إلى تلك المراتب العظيمة التي لا يتمكن أن يتوصل إليها أي مخلوق من المخلوقات. فهو إذن إمام الجميع، وهو إذن يوم القيامة الشفيع الأكبر حتى للملائكة من حتى للأنبياء من أولي العزم. وجب معرفة مبلغه، وإذا كان التكليف واجبا وجب معرفة مبلغه، يعني مبلغ التكليف، يعني مبلغ التكليف. أرجو التوجه. التكليف أخذ من الكلفة، والكلفة هي الصعوبة والمشقة، والكلفة هي الصعوبة والمشقة. والتكليف كما نعلم هو الفطرة الإنسانية، والأمر الفطري لا يكون كلفة على الناس. فكيف عبر بهذه الأحكام بالتكاليف؟ والتكاليف كلفة، والإسلام دين الفطرة، والفطرة ليست بكلفة ولا بتحميل على الناس. التكليف لما كنا نعيش الفطورة لمعرفة الحقائق من المصالح والمفاسد، فالإقدام على الأمور لبعدنا عن الحقائق يكون بصعوبة من الأمر. فإذا لجهلنا بحقائق الأمور، لجهلنا بحقائق الأمور، لقصورنا عن درسها، ولتقصيرنا بجعل الغشاوات على الناس والظلمات على الناس، صار الإسلام وصارت التكاليف وصارت الأحكام كلفة على الناس، يعني نتقبلها بجهود لقصور وتقصير. كأن قائلا يقول هذا بالنسبة إلى القاصرين والمقصرين كأمثالنا. وحسب الظاهر التعبير بالتكليف عام حتى للأولياء. واضح المثل؟ التكليف بمرتبته الحكمية، بمرتبته الحكمية يكون كلفة على أمثالنا من القاصرين والمقصرين. أما بالنسبة إلى ساحة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فهو أيضا تكليف، لا بمرتبة حكمه، لا بمرتبة حكمه، لأن الصلاة عند الرسول لذة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا كلفة فيها. الأمور العارف بحقائق الأمور لا يكون الصدق عليه كلفة، ولا يكون الوفاء عليه كلفة، ولا يكون الثبات عليه كلفة، ولا تكون كل الفضائل عليه كلفة، لأنه هو عين هذه الكمالات. لكن استقم كما أمر، أي أخذ الوحي، أي أخذ الوحي وإيصال الوحي على مراتب الممكنات بكون وواقعية لا تزيد على عقول المجتمع ولا تقل عن عقول المجتمع، بأن يكون واسطة أيضا للحقائق على محالها المختلفة في مراتب الإنسانية وفي مراتب الجن وفي مراتب الملائكة. أخذ الفيض الإلهي وصبه على مراتبه بقدرها، خاطب الناس على قدر عقولهم، هو التكليف، يعني هو تحمل مسؤولية عظمى وعبودية مطلقة في مقابل الحق. ومن وجد نفسه بأزاء الملك المقتدر العظيم كان بمقدر كان بكل ما يقوم به يجد نفسه مقصرا في مقابل الحق. فمن هذه الناحية كان الأمر كلفة حتى بالنسبة إلى من؟ إلى ساحة عظماء الخلق، وإلا فهم في مجاري الأمور هي فطرتهم هي واقعهم، فلا كلفة عليهم في صلاة ولا صوم ولا في حج ولا في جهاد ولا في مثل هذه الأمور. بل ومعرفة بل وهو أي النبي صلى الله عليه وآله وحاسبه، وجب معرفة مبلغه وهو أي المبلغ للتكليف النبي صلى الله عليه وآله وحاسبه بل وجب معرفة مبلغه ومعرفة حافظه وهو الإمام عليه السلام. تقدم فيما مضى أن قلنا أن الإمام هو الحافظ للتكليف، يعني يحفظه في مواطن البيان بأعماقه 77 لبيانه وإيصاله إلى من؟ إلى المكلفين، ويحفظه بلا زيادة ولا نقصان في مرتبة التطبيق وهي الحكومة الإسلامية. واضح المثل؟ وحافظه وهو الإمام عليه السلام، ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. بعد إذا كلفنا الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يكون الممتثل السائر على سبيل الهدي مع من يخالف ويسير في الظلمات عند الله بحساب وبحد واحد، فلا بد جزاء للتكليف من معاد يحاسب عليه الناس ويعطى كل إنسان ما يستحقه من القيام بمراتبه المختلفة التي قام بها في دار الدنيا. فإذا النبوة نصف، كذلك لا بد من عدل يوصل كل إنسان إلى حقه في دار الآخرة وهو المعاد. وأما هذه هي يعني شكر المنعم، يعني شكر المنعم ومسألة دفع الخوف هي الأدلة العقلية على وجوب معرفة أصول الدين. وأما الدليل السمعي وهي الآيات والروايات والأخبار فلوجهين. أما الأول فقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلمة فعلم فعل أمر، وقد قرأنا في علم الأصول على أن الأمر ظاهر في الوجوب. فعلم أنه لا إله إلا الله، والأمر كما هو معلوم للوجوب أي ظاهر في الوجوب. أي فعلم أنه لا إله إلا الله علم في مرتبة الصديقين الذين يعرفون الله بذاته وبنفسه بلا معرفته بواسطة الممكنات. فهناك من عرفوا الله لأنهم ما شاهدوا غير الله إلهي متى غفت حتى يكون غيرك دليلا عليه، هذه مكتبة شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه مكتبة الصديقين وهم الذين عرفوا الله بنفسه بلا أن تكون الممكنات آية وعلامة على الوصول إليه. وأما أمثالنا فنحتاج إلى الآيات والأدلة والبراهين لنتوصل بها إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى. والثاني لا تظن دليل الصديقين مثل له، والثاني لما نزل لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني لأولي العقول. هذا حركة من بنحو الدليل العلمي، يعني حركة من المعلول إلى من؟ إلى العلة. يتفكر الإنسان في آيات الله في سماواته وأرضه، ويتفكر الإنسان في الآيات الموجودة والمشاهدة في الليل والنهار. هذه البراهين في مرتبة الفعل الإلهي في مرتبة الخلق تكون سببا للعروج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تارة تكون النفس هي الفطرة، والفطرة لا تشاهد سوى الواجب سبحانه وتعالى، لأن التردد في الآثار يوجب بعد المزار كما قال الإمام الحسين عليه السلام. تلك مركبة أولياء الله، وهناك مركبة لو كنا من أهلها وهي مركبة السير من الممكنات وعالم الخلق وثم من عالم الأسماء والصفات إلى الحق سبحانه وتعالى. بل قال صلى الله عليه وآله: ويل لمن لاكها بين لحيه، أي بين فتيه، ثم لم يتدبرها. ويل لمن قرأ هذه الآية قراءة لفظية ولم يتأمل في معانيها وفي بعدها لكي يتوصل للحق سبحانه وتعالى بآياته، فيعرف أن المخلوق له خالق، وأن المرزوق له رازق، وأن المنظم له منظم، وأن المدبر له مدبر، وهامثال هذه الأمور. ثم رتب صلى الله عليه وآله الذمة على تقدير عدم تدبرها، أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك. يعني بما بواسطة هذه الأمور نتمكن أن نتوصل إلى من؟ إلى آثار الصنع والقدرة الدالة هذه الأمور من السماوات والأرض بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم الإلهي الدالة على وجود صانعها وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو المطلوب. أرجو التوجه إلى تتمة البحث في الولاية، كأن قائلا يقول أي ثمرة لولاية متحققة لأولياء الله. أرجو التأمل في الكلمة، كأن لعل قائلا يقول أي ثمرة لولاية تكون لأولياء الله لا يستفيدون منها في مواقع الخطر ولا يدفعون عن أنفسهم بلايا الدهر. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهو سيد الكائنات يتخفى في غار ويصل إلى المدينة وقد تورمت قدماه، وهو صاحب الولاية المطلقة كما تقولون، ويحاصر في بيته ويجعل عليا في مكانه ويخرج متخفيا من مكان إلى مكان، وهو سيد الكائنات وصاحب الولاية المطلقة العظمى. والإمام علي عليه السلام وهو صاحب الولاية العظمى أيضا يضرب في مسجده، فأي ثمرة لولاية لا تدفع عن الإنسان القتل؟ وأي ثمرة لولاية يجد فيها الإمام الحسين أو لأطفاله يتصارفون عطشا ويجد ما مر عليه من البلايا التي شاهدها في أيام كربلاء وهو صادر لا يدفع عن نفسه بإعمال الولاية ولا بطلب من الله سبحانه وتعالى يكشف له مواطن الماء؟ أي ولاية وأي ثمرة تكون متحققة لإنسان متمكن بدعوة واحدة أن يجعل القوم الذين تكالبوا عليه ووقفوا تلك المواقف اللاإنسانية لما تركهم ولم يدعوا عليهم ربه لينزل عليهم سخطه؟ ما ثمرة هذه الولايات؟ أرجو التوجه. تقدم في بحث الولاية أن قلنا أن الأولياء هناك ما يرجع هناك ما يرجع إلى أمر الشريعة بتوحيدها ونبوتها وإمامتها وجميع شؤونها، وهناك ما يرجع إلى نفوسهم ليختبروا كما تختبر بقية الناس. فأولياء الله سبحانه وتعالى لهم بجانب ارتباط بمنزل بأمر الشريعة، حينما تهاجم الشريعة بأي جانب من جوانبها التوحيدية العقائدية أو العملية، فكل ما يمس الشريعة من مس يكون ضارا بالشريعة ويكون سدا مانعا أمام الشريعة. ها هنا يعملون الولاية لرد عدوان الموحدين. والأمور العلمية على نحوين. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، من أين عرفتم هذه الأمور؟ قال: عرفنا كل ما كان وما يكون من كتاب الله. فكتاب الله المجيد فيه كل شيء، فيه جميع الأشياء موجودة، لكن يحتاج هذا الكتاب إلى بصير ببصيرته النافذة ونفسه الطاهرة أن يتوصل إلى قدر ما مما هو موضوع في هذا الكتاب الذي هو نسخة بدل لحكاية جميع عالم الوجود. العلوم على نحوين: علوم كلية هي موازين الحقائق، وتلك العلوم الكلية في أي جانب من جوانبها هي كمال للناس، وما كان كمالا للناس لا بد وأن يكشفه الله سبحانه وتعالى لأوليائه لكي يتوصلوا إليه بكل جوانب العلم وبكل ما يمكن أن يكون سببا للتوصل إلى الحق والفناء في ذات الحق. فالموازين الكلية أي شؤون العالم بما فيه من المصالح والمفاسد وما فيه من مجاري الخلق، فكل ما كان يرتبط بالعلم في مرتبة خلق العالم وحقائق العالم ومراتب العالم وما هي المصالح والمفاسد في هذا العالم، لأنها علوم وموازين عامة علمية لا بد وأن تكشف لأولياء الله على اختلاف مراتبهم حتى تكون العلوم بشتى أنواعها علوما طبيعية، علوما مثالية، علوما عقلية، علوما فنائية، حتى تكون العلوم سببا لرقي هذه النفوس العظيمة وفنائها التام في الحق سبحانه وتعالى. فنعتقد أنهم يعرفون كل الحقائق لأن الحقائق علم، والعلم لا بد وأن يفتح بابه لأولياء الله ليتوصلوا إلى الحق سبحانه وتعالى بلا مانع ولا عائق. أما القضايا الجزئية، ماذا يأكل زيد في بيته، وماذا تكلم اليوم زيد مع زوجته، وأين يريد أن يسافر، وماذا سيكون فيه بالنسبة إلى القضايا الجزئية، أكل زيدين وشرب خالدين وتزويج هندين وأمثال هذه الأمور ليست بعلوم. هذه قضايا جزئية، والقضايا الجزئية لا ربط لها بالعلوم، وليس الأولياء كأنا وأنت يريدون أن يعرفوا مثل هذه الأمور التي لا تكون سببا للعروج إلى الحق سبحانه وتعالى. فإذا أرجو الصوت كل العلوم بشتى أنحائها، لأنها كمال ولا موجودة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا بد وأن تكشف له حقائق الأمور بمراتبها المختلفة لعوالمها المختلفة حتى يكون سببا للعروج إلى الحق سبحانه وتعالى بكل مراتب وجوده، لأنه وجود كما تعلمون هو جامع لكثاف العالم، فهو كمال عالم الإنسان طرا بكل مراتب عالم الإنسان، فلا بد وأن تكشف له الحقائق بما تستوجب الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى بكل الجوانب المختلفة، فالعلوم بكل حقائقها وواقعياتها، والعالم بكل مصالحه ومفاسده لا بد وأن يكون مكشوفا لسيد الكائنات، وبواسطته يكون مكشوفا لمن؟ لباب مدينة العلم وللأئمة من بعده. واقع عبارة الله فوقتني. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أجدد هذا البحث إن شاء الله غدا.